الله وسلم. الصورة فيها بعض المنامات والرؤى، كما يقول القائل مثلا رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل سمعنا أنا حتى يستفيدوا من سؤالك. في بعض كتب الرجال تورد بعض المنامات والرؤى، كان يقول القائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته بأحاديث عن فلان فلم يعرف منها إلا خمسة أو كذا، فما ميزان هذه أو وزن هذه الرؤى في الجرح والتعديل؟ لا قيمة لها لا في علم الجرح والتعديل ولا في علم الفقه. الرؤى لا يبنى عليها أي حكم شرعي، وبخاصة إذا كان ما يبدو من الرؤيا يخالف حكما شرعيا. لو أن رجلا رأى بأنه وغلب على الظن بأنه رآه حقا كما قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. فلو فرضنا أن رأي ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حقا لأن أمره صباتا لا تعرف إذا كانت رؤيا ليست بهذه الصورة الضيقة التي يصدق عليها قوله عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته آنفا من رآني في المنام فقد رآني حقا. لذلك الرؤى إنما هي مبشرات فقط ولا يبنى عليها أي حكم. على هذا إذا ادعى رأي ما أنه رأى الرسول عليه السلام وأنه سأله عن 10 أحاديث فأثبت له 5 منها ونفى 5 أخرى عنها، هذه 5 الأخرى تدرس على قواعد علماء الحديث، فإذا كانت هذه القواعد تثبت صحتها كلها أو بعضها أخذ بما ثبت بالنسبة لهذه القواعد ولا يلتفت إلى الرؤيا التي رأى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذه 5 أحاديث. وهذا في الواقع يوصلنا إلى لفت النظر إلى أن فتح باب الاعتماد والثقة على الرؤى ولو كانت متعلقة برؤية الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يفتح على المسلمين بابا قد فتحه بعض المنحرفين عن السنة قديما وهم المعروفون بالصوفية، فإن بعض ولاتهم والغارقين في وحول تصوفهم قد صرحوا في كثير من أن هذه الأحاديث صحيحة كشفا وإن كانت لم تثبت على طريقة علماء الحديث، رواها بناء على الكشوفات التي زعموها. ولذلك فليس هناك طريق لمعرفة صحيح الحديث من سقيمه إلا هذا العلم الذي ألهم الله عز وجل أئمة الحديث الأولين ثم جرى على سبيلهم العلماء المتأخرون. هذا هو الطريق لمعرفة ما صح مما لم يصح، ليس هو الكشف ولا الرؤيا ولا العقل كما عليه كثير من الكتاب المعاصرين أو الدعاة الإسلاميين كما يزعم بعضهم من أنهم يحكمون عقولهم في الأحاديث، فما قبلته من تلك الأحاديث فهو صحيح وما رفضت هذا وهذا وهذا كله انحراف عن سبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول